بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس السابع من دروس الحديث من كتاب جني الثمار شرح صحيح الأذكار. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على دعاء تزكية النفس والذكر بعد الوضوء والذكر عند دخول المنزل ودعاء دخول المسجد وأذكار الأذان والدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام والأذكار بعد السلام من الصلاة، وما يفعل من رأى الرؤيا والحلم، والدعاء لطرد الشيطان من البيت. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الرابع والثلاثون دعاء تزكية النفس. روى مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وذكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. معنى قوله الهرم أي الضعف بعد الكبر، ومعنى قوله زكها أي طهرها، ومعنى قوله أنت خير من زكاها أي لا مزكي لها إلا أنت، ومعنى قوله أنت وليها ومولاها أي أنت الذي تتولاها بالحفظ والرعاية. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى، يجب على المسلم أن يكون مفتقرا إلى الله عز وجل. الثانية، من الأشياء المذمومة التي ينبغي للمسلم والمسلمة أن يحذرا منها: علم لا يعمل به، وقلب لا يخشع لله، ونفس لا تشبع ولا تقنع برزق الله. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الخامس والثلاثون الذكر بعد الوضوء. روى مسلم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. معنى قوله يسبغ أي يتم، ومعنى قوله أشهد أي أقر بقلبي ناطقًا بلساني. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى، استحباب قول هذا الدعاء بعد الوضوء. الثانية، الحديث فيه رد على الذين فرطوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتبعوا شرعه ولم يمتثلوا أمره ولم ينتهوا عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السادس والثلاثون الذكر عند دخول المنزل. روى مسلم

من قلبه دخل الجنة. معنى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا متحول ولا قوة إلا بإعانة الله. ومعنى قوله حي أي أقبل. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى فضيلة هذه الأمة إذ إنها تعمل قليلا وتربح كثيرا. الثانية كلما ازداد إيمان العبد عظم خوفه ورجاؤه فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال شيخنا حفظه الله تعالى: التاسع والثلاثون الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. معنى قوله تشهد أي انتهى من التحيات في آخر الصلاة. ومعنى قوله من فتنة المحيا والممات: فتنة المحيا تشمل الشبهات والشهوات، وفتنة الممات هي سؤال الملكين في القبر. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب هذا الدعاء بعد التشهد الأخير. الثانية الحديث دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بشيء غيبي، وهذا لا يعلم إلا بالوحي من الله سبحانه وتعالى. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الأربعون الأذكار بعد السلام من الصلاة. روى مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. معنى قوله السلام أي السالم من كل نقص وعيب. ومعنى قوله تباركت أي تعاليت وتعاظمت. ومعنى قوله ذا الجلال والإكرام أي المستحق لأن يهاب لسلطانه وجلاله. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. معنى قوله دبر كل صلاة أي بعد كل صلاة مفروضة. ومعنى قوله زبد البحر أي رغوة البحر، وهذا كناية عن الكثرة. من الفوائد المستنبطة من الحديثين: الأولى استحباب ذكر الله تعالى بهذا الدعاء بعد السلام من الصلاة. الثانية ينبغي لكل واحد منا أن ينظر لعبادته مهما حسنها نظرة نقص، لذلك شرع الاستغفار بعد كل عبادة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الواحد والأربعون ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم. روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة: وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. معنى قوله فلينفث أي فلينفخ نفخا لطيفا، وهذا النفخ قد يصاحبه شيء قليل من الريق. معنى قوله فما أباليها أي لا أعتبر بها. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى، يستحب لمن رأى شيئا في منامه يكرهه أن ينفث 3 مرات ويتعوذ بالله من شر ما رأى. الثانية، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته وعنايته بهم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني والأربعون، الدعاء لطرد الشيطان من البيت. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. فسئل الراوي عن الروحاء فقال: هي من المدينة 36 ميلا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. معنى قوله ميلا، الميل وحدة لقياس المسافات، وهو يساوي 1600 متر تقريبا. ومعنى قوله ينفر أي يفر. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى، من أسباب طرد الشياطين من البيت التأذين بالصلاة وقراءة سورة البقرة. الثانية، لا يجتمع ذكر الله والشيطان في مكان واحد. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما هي الفوائد المستنبطة من حديث دعاء تزكية النفس؟ السؤال الثاني، ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.